أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون يبين الله لكم الآيات الآيات الآيات لعلكم تتفكرون الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة ويسألونك عن اليتامى عن اليتامى عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير لهم خير قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فإخوانكم وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويبين آياته ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا

أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.